أهلا بكم في الفقرة الثابتة يوم الأحد، فقرة عن الثورة. والحقيقة الفقرة ضيوفها الدائمين اللي بنتشرف بيهم فضيلة الأستاذ الدكتور عطية عدلان أستاذ الفقه الإسلامي، والدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، والأستاذ محمد الهامي الباحث في تاريخ الحضارة في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا بحضراتكم. أهلا بيك. دايما أنا لاحظت إن أنا ببدأ بحضرتك يا دكتور عطية، وبعدين يليك الدكتور عمرو، وبعدين الاستاذ محمد الهامي، لانه لا يحمل الدكتوراه زي حالاتي. فهل ده عنصريه مني مثلا او حماس للدرجه العلميه يعني؟ ابتدي زي ما انت عايز. واضح انه زهد. واضح انه زهد عشان بس شويه شعارات ولا عشان الدرجه العلميه دكتور؟ عشان شعارات. لا لا مش الدرجه العلميه، يعني الدرجات العلميه لا تعبر عن حاجه الحقيقه يعني. والله طبعا كان يقول جمال حمدان في احد كتبه في المقدمه انه في الاخر الدرجات العلميه بتكرس لناس بيروقراطيين ومفيش اي حاجه في الابداع. صحيح، دي حاجة. لكن ده لا يمنع ان احنا هو مسار دوله حدثيه يعني. بالاستاذ محمد الهامي طبعا. خلونا كان لكم تعليقات على اي حاجه قلناها في الحلقه تحبوا تعلقوا عليها يعني؟ يعني كنا قلنا اخبار كتير، منها القبض على ثلاثه او اقامه جبريه لثلاثه علماء سعوديين. عندكم تعليق على ده؟ التعليق المشهور يعني انه الانسان لما بيصل الى مرحله الملك، الحقيقه انه هو فعلا لو لم يكن له من الدين يجد في نفسه النزوع الى ان يمارس الالوهيه والربوبيه. لا تنتش. الإنسان لما يصل إلى الملك إذا لم يكن له وازع من الدين تنزع نفسه، هذه النفس البشرية تنزع إلى ممارسة الألوهية والربوبية. يعني دايما يصل إلى ما معناه حتى لو لم يقولها بلسانه، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما علمت لكم من إله غيري، ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فالحقيقة أنه مهما حاولت التعايش مع الاستبداد لازم الاستبداد يحملك على مذهبه، من لم يكن معي فهو ضدي، أو هو على الأقل عدو محتمل. وهذا الأمر لو يعني الحقيقة أن في مشكلة كثير من العلماء أن هم مش فاهمين المعادلة دي، متخيل أنه هو لو ترك الحاكم وترك الصراع السلطوي فالحاكم والصراع السلطوي لن يصل إليه ولن يتناوله، وده غير صحيح. اللي هيحصل في السؤال اللي بيحصل يعني اللي حصل قبل كده في العراق وفي مصر وفي سوريا وفي الجزائر هيتكرر في كل الدول. طالما وجد الاستبداد لازم الاستبداد يحمل كل الناس على ان يكونوا كما يريد. السعودية اخطر طبعا، يعني اللي بيحصل في السعودية الان اخطر من اللي حصل في اي مكان اخر لوضعها طبعا ومركزيتها في العالم الاسلامي. أنا أتصور الله أعلم يعني إني حملة الاعتقالات هذه وراءها ما وراءها من أحداث يجهز لها ويرتب لها، وقد تكون هذه الأحداث بداية انشقاقات، بداية زلازل في المنطقة يعقبها ويتلوها تدفعات قوية في داخل الإقليم نفسه، تدفعات إقليمية قوية جدا. وهي فرصة يعني مثل هذه التغيرات تكون فرص لمن يحسن استغلالها. وده كمان يمكن موجود في التاريخ، في تاريخ الثورات كمان، كل ما من ثورة إلا وتوجد هناك عوامل كونية وظروف بيئية وشروخ وتصدعات في القشرة البشرية تؤدي إلى تفتح للعاملين اللي عايزين يشتغلوا ويعملوا ثورات تفتح لهم فصح ومجالات. فأنا شايف أن هذه رخصات لتغيرات كبيرة جدا جدا، إذا أحسن الذين يديرون مشهد الثورة، إذا أحسنوا استغلالها وكان عندهم نظرة استشرافية يبنوا عليها خطط وتكتيكات للتعامل مع الواقع حتى ولو لم يصلوا إلى كل ما يريدون، لكن إذا أحرزوا بعض النجاحات وبعض الانتصارات الجزئية البسيطة فلا شك ان تراكم نجاحات تراكم انتصارات يؤدي الى ايه، الى على الاقل الى ارضيه يبنى عليه. طيب دكتور عمرو، في مقوله بتقول من حفر حفره لاخيها وقع ولاخيه وقع فيها. هل حفره قطر كان مقصود بها اللقاء بقطر؟ فهل ستصيب الدول اللي يعني هل ما نراه في السعوديه وينطبق عليه القاعده دي انهم حفروا القطر حفره فيقع فيها هم يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا اعتقد ان في ارتباط، لان موضوع السعودية ما يحدث الان هو مش نتيجة شهر او اتنين، ده نتيجة تراكم طويل جدا، اجيال استبدادية واجيال من قهر المجتمع السعودي طبعا، واستبداد وسيطرة على الثروة وعمالة للامريكان، كل الامور دي هتؤدي في النهاية للنتيجة دي. فهو تراكم طويل في ونتيجة حتمية. لا يمكن مجتمع يكون بهذا الشكل وانفصال الحاد جدا بين مجموعة بتملك كل شيء ومجموعة تانية عايشة مجرد بس تاخد فلوس تقضي بها حياتها وغير مسؤولين عن أي حاجة أو ليهم علاقة بأي إدارة لمجتمعهم، وتستمر هذه الأبد. لذلك فالمسارات الطبيعية التاريخية والسنن الكونية هتؤدي في النهاية لتمزق ما في تلك الدولة في فترة امتى وازاي فين مش عارف، بس المؤشرات الآن هي بتشير ان احنا اقتربنا كثيرا يعني. طيب هستاذن حضرتك او حضراتكم، احنا زي ما انتم محتاجين يعني قلتوا لنا انه هتكلموا عن الثورة الانجليزية، يعني الاستاذ محمد الهامي كان بيكلم على السعودية فبيقول ان المستبد ان لم يكن له وازع ديني فهو بيرى في نفسه اله، ومن ضمن أسباب الثورة الإنجليزية كما ذكرت الكتب، وأنا ما أعرفش ده اللي ذكرت، أنه الملك جيمس تالت أو تاني اعتبر نفسه إله، أنه أصدر قوانين دون الرجوع للبرلمان، أنه كان حاكم مطلق، أنه فرض ضرائب باهظة، أنه فرض إجراءات مالية، اعتقد أن الشعب أن الملك بيتبع المذهب الكاثوليكي. أستاذ دكتور عمرو، خليني أبدأ من عند حضرتك تدينا نظرة بانورامية، ما هي أهم الأحداث والتطورات في الثورة الإنجليزية وما هي دوافع حدوثها إذا كانت مختلفة عندنا؟ أول حاجة ذكرت جزء من دوافع الحدوث، هو في فترة القرن من القرن 13 وقبل كده في إيطاليا زي ما قلنا المرة اللي فاتت، حصل نوع من الرغبة في التحرر من سيطرة الكنيسة وسيطرة الإقطاع الاثنين مع بعض. كويس. والأفكار دي انتشرت في أوروبا وظهر البروتستانت مارتن لوثر وكيلفن، وابتدت الأفكار تنتشر وتقوم حروب يعني ضخمة جدا في أوروبا على فترة طويلة. انتقل هذا الكلام إلى إنجلترا، وابتدى يحصل في خلاف في المذاهب داخل المجتمع الانجليزي مع الاستبداد المالي، وان شارل الاول ما دعاش البرلمان لفترة طويلة جدا لغاية لما اضطر يدعو البرلمان في سنة 1940 نتيجة صدامه مع اسكتلندا، 1640 نتيجة صدام مع اسكتلندا لخلاف ديني ايضا. فبالتالي الدعوة دي ادت قوة للبرلمان، رفض الكلام ده وهو انهزم في الحرب مع الاسكتلنديين. ابتدى البرلمان وهو كان عايز يعتقل ناس من البرلمان الملك، فبالتالي اللي حصل ان البرلمان ابتدى يكون جيش ودخل في حرب أهلية مع الملك. البرلمان الانجليزي كون جيش ميليشيات يعني؟ لا، ما ليه تقول عليه ميليشيات؟ ليه ما تقولش بتاع الملك ميليشيات؟ لا مش يعني قصدي، لا قصدي الجيوش هي جيوش دولة منظمة، لكن جيش البرلمان جيش منظم، كان جيش منظم أيضا، ويعني من معظم سكان لندن انتموا ليه، حتى الملك خرج من لندن وعاش في مدينة تانية في هذه الفترة. خليني أقف دقيقة بس لحظة، كون جيش في لحظة ولا عبر وقت؟ لا، ما هو فكرة الجيوش زمان مختلفة عن الجيوش الحديثة. يعني الجيوش زمان الناس كانت أصلا بتمتلك معها سلاح يعني، الناس واستعان بالاسكتلنديين جزء لان في خلافهم مع الملك، فانضموا الى قوى البرلمان في هذا الوقت. حصلت حرب اهليه في هذه الفتره، والملك شارل الاول بعد كده انهزم واتمسك وهرب تاني بعد هذه الفتره ورجع مسكوه وتم اعدامه. ظهر في الفتره دي كرومل، ده احد القيادات الكبيره، قدر يدخل في صراع ايضا مع البرلمان، لان الثورات في الغالب بتقول لشخص، يمكن حتى ماركس قال على كرومل ان هو جمع روبسبير ونابليون في الثورة الفرنسية في صورة شخص واحد. كرومل سيطر على مساحات كبيرة من اسكتلندا وايرلندا وحاول ينفرد بالسلطة ويعيد تشكيل المجتمع مرة تانية. حصل صدام مع القوة اللي موجودة، حتى في الآخر كرومل ساب الحكم لابنه بعد فترة مش طويلة، ورجعت الاسكتلنديين مع الإنجليز رجعوا الملك تاني شارل التاني اللي هو ابن شارل الأول. العجيب بقى طبعا أعدم الملك شارل الأول بعد ما اتمسك كرومل، بعد ما كان مات في الوقت ده، شارل التاني طلع جثته وحكم عليه بالإعدام وشنق الجثة بتاعت كرومل. فمدى الكره الشديد جدا من الثورة. طبعا كرومل بيمثل جزء من الثورة حتى مع استبداده، لكن هو جزء من الثورة، لكن تعتبر ثورة إليت يعني قام بها البرلمانيين، ما قامش بها الشعب. في حرب أهلية، في حرب أهلية وصدام كبير جدا يعني، بعد كده ده الجزء الأول من الثورة، في الملك رجع تاني واستمرت القصة لغاية ما يسموها الثورة المجيدة. إن 1688 تقريبا 1688 قدروا يعني البرلمان ابتدى يقوي نفسه وارتبط المجتمع كله بيه، وكان القوى البروتستانتية هي القوى الأكبر، كانوا يسمونهم البيوريتانيين حتى. وفي اللحظة دي الملك الكاثوليكي كان في قصة انه كان ولاده الاثنين متجوزين بروتستان، فبالتالي الناس كانت منتظرا واحد من الاثنين يبقى ملك ملك، لكن هو اتجوز وخلف ولد وعمده على الطريقة الكاثوليكية، فطبعا دي حصلت يعني خلاص بقى ما فيش امل فيه ان الامور تتحسن. فالملك هرب وجابوا ملك هولندي حتى، كان هو زوج بنت الملك وعين، وبقى هو المسؤول عن الدولة. هي دي بيسموها الثورة المجيدة، ودي اللي ممكن عليها إليت، لكن هي ليست وحدها، مش منفصلة عنها عن قبل اللي حصل ذلك قبلها. طبعا يعني اللي حصل قبل كده كان جزء مؤسس لهذه الفترة، لكنها بدأت سواء في الفصل الثاني أو الأول من البرلمان. نعم ثالث من البرلمان، وكانت مستندة على الثورة الفرنسية ثالث من البرلمان. تمام، وكانت مستندة على اعتقاد ديني. نعم كان مش قوي طبعا، هو ديني، عنصر من العناصر الفرق بين البروتستانت والكاثوليك. ده عنصر من العناصر، لكن العنصر الثاني المهم برضو تطور المجتمع اللي مش قادر يتعامل مع الاقطاع. لكن غريبه شويه دكتور عمرو قبل ما اروح للاستاذ الهامي، لان عندي سؤال. هو البرلمان كله كان على يعني قلب رجل واحد زي بيقولوا؟ لا بالتاكيد لا، لكن القوى الاكبر والقوى المؤثره اللي قدرت تسيطر وتدفع وراها دعم جماهيري حقيقي. يعني في قوة في البرلمان دايما ما هوش دعم جماهيري، دعم سلطوي، لكن القوة اللي بتقدر تخش في مواجهات فعلا هي القوة اللي وراها دعم جماهيري. فالغالبية كانت على قلب رجل واحد، لكن ما كانوش كلهم. نعم. استاذ محمد الهامي، ايه الشيء اللي لفت نظر حضرتك في الثورة الانجليزية؟ ده سؤال طويل. سؤال يستدعي اجابة طويلة. طبعا الدكتور عمرو يعني اجمل لنا الثورة الانجليزية. أنا شخصيا أكثر حاجة لفتت نظري في الثورة الإنجليزية هو فكرة توزيع الثروة الاقتصادية اللي خلت هناك طبقات أخرى تصعد وتوصل للبرلمان وتنافس الملكية وتحاول إقصائها. لأن مش عايزها بالعربي، أنا عايزها بالعامية. بالعامية. طيب احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت في موضوع الثورات الإيطالية إنه أوروبا حصل فيها تطور اقتصادي، حصل فيها تجارة عالمية، والتجارة العالمية دي أول ما ظهرت ظهرت في مدن السواحل الإيطالية، دي التجارة اللي محتكرة التجارة بين الشرق والغرب. التجارة يعني أموال، يعني فلوس. التجارة دي يعني بتعمل طبقة تجارية مش أصحاب ملاك ولا ملوك. النظام الإقطاعي زمان كان إيه؟ كان نبلاء وملوك وفي ملاك أرض إقطاعيين. دلوقتي ظهرت عندنا طبقة ثالثة، طبقة ناس عندهم أموال، لا هم نبلاء ولا هم ملاك أراضي. الطبقة الثالثة دي الناس اللي عندها فلوس وبتعرف تقرض النبلاء وتعرف حتى تقرض الملوك وتعرف تمول الحروب. بعد شوية بتتطلع بطبيعة الحال إنها تبقى ذات نفوذ سياسي، فبتفرض نفسها على البرلمانات، تشتري ولاءات. دي اللي هي النفوريش بيسموها كده، بيسموها البرجوازية مثلاً. يعني بيسموها الطبقة البرجوازية في الأدب الماركسي. يعني أنا عند جماعة دول. أنا بهزر طيب لما ظهرت عندنا لما ظهرت عندنا هذه الطبقة الجديدة، الطبقة الجديدة ظهرت دلوقتي في إنجلترا برضو، فبتسعى إلى اكتساب النفوذ، إن الملك ما يقدرش يفرض عليها قوانين تحد من تجارتها، ما يفرضش عليها ضرائب إلا بموافقتها، يبقى لهم نفوذ ومشاركة في الحكم بطبيعة الحال. ده التطور الطبيعي. يعني أول ما يبدأ ينقلب ميزان القوة الاقتصادية يبدأ ينقلب وراه ميزان القوة السياسية. فاللي حصل لما احنا قلنا بقى في حلقة سابقة إن الثورة ما هي إلا عمل منظم، عمل أقلية منظمة على جماهير ساخطة. فالبرلمان ده هو صحيح يمثل الطبقة الجديدة أكثر مما يمثل الشعب، يعني يمثل البرجوازية يعني. ولا يمثل الشعب بانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، صحيح. لكن بيلبس قناعات الشعب. الشعب كان بروتستانتي وشديد الالتصاق بالبروتستانتية، ولا يقبل الكاثوليكية، يقبل الإلحاد والتشكيك في الله والتشكيك في الأنبياء، لكن ما يقبلش الكاثوليكية. وعدوته الرئيسية فرنسا. فبتلاقي هنا تلتقي مصالح الطبقة الممثلة مع التيار الجماهيري والعقيدة الجماهيرية وبتبقى تنطلق ضد الملك في الصراع المشهور اللي بينهم. طيب ليه الكلام ده لفت نظري؟ علشان أقول أنه ستظل دولنا العربية بهذا الحال حتى ينتزع الشعب حقه في الثروة. مش طبقة برجوازية من الشعب، لأن الطبقة البرجوازية أول ما بتنتصر بتتحول إلى طبقة ملكية جديدة، أو يحصل التحالف بينها وبين الطبقة الملكية على توزيع الثروة والنفوذ ضد الشعب. لا لا ما هي مش كلام النحوي يعني، على رأي يعني جايب من جدران من عندي كان بيقول على صديقنا التونسي يقول لك الراجل ده معني بالمصطلحات، انت اللي معني بالمصطلحات. لا ليه يعني هو يعني لا وضحها لي بال انا الشوش عامي برضه العفو، وحضرتك الاستاذ عبد البر يعني وضحها لي بالبسيط كده. ماشي، لما نقول ان في طبقه خرجت من الجماهير اللي هي بقت طبقه برجوازيه او عرفت تجيب، الطبقه البرجوازيه دول اغنياء، الاغنياء الجدد اللي هم ما كانوش اصحاب اقطاعيات، ما كانوش اصحاب اراضي، دول مثلا عرفوا يتاجروا، بقوا محامين، بقوا اطباء، بقوا اصحاب مصانع. كويس، الجماعه دول جماعه كانوا جمهور الاول، جمهور عادي، عصاميين، بنوا نفسهم بنفسهم. كويس، دول لما تحولوا الى طبقه تستطيع انها تمول حروب وتمول ملوك وتشتري أصوات وولاءات، أيوة تتطلع بطبيعة الحال إلى أن يكون لها نفوذ سياسي. كويس، هي قوة موجودة في المجتمع، ما ينفعش تبقى محذوفة من القرار السياسي. النفوذ السياسي ده اللي هو ممثل فيه اللي هو عند الملك والنبلاء والإقطاعيين. كويس، في الفترة دي. كويس، خلاص طبعا ده مش موجود في العالم الإسلامي. تمام، أنا بتكلم دلوقتي على الإيه، على الوضع الغربي. طيب فالجماعة دول هم اللي تسببوا في نهضة أوروبا الحقيقة، يعني هم تسببوا في نهضة أوروبا، وتسببوا في نهضة أوروبا علشان هم كانوا استعماريين واكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح واستعبدوا البشر وخدوا الموارد ومولوا الحملات الاستكشافية، يعني هم كانوا في غاية البشاعة خارج أوروبا. لكن وإحنا بنتكلم داخل أوروبا دلوقتي بنقول إن في أموال كتير تدفقت فعملت الطبقة دي. الطبقة دي دخلت في صراع مع الملوك، مع الطبقة القديمة والنبلاء، وحصلت بينهم حروب أهلية. فالعادي بقى إن هي لما الطبقة دي بتحكم، أيوة الطبقة دي لما بتحكم بيحصل إيه؟ بيحصل حاجة من اتنين، إما إنها تتحول إلى جمهوريات أو توصل لتحالف مع الملكية. خلاص، الدولة العميقة يعني. أيوة، وبتبقى الديمقراطية في الحقيقة هي رغبة رؤوس الأموال ورجال الأعمال. عشان كده ما نعملش ثورة يعني. لا مش ببشر ما نعملش ثورة، ببشر إنه يعني أنا عايز أقول ده أصل الديمقراطية وأصل فكرة القانون وأصل فكرة استبعاد الملوك والكنيسة، ودي احنا قلناها في الحلقة اللي فاتت لما قلنا إن الحرية ولدت مع العلمانية في أوروبا. ليه؟ لأن الطبقة دي كانت عايزة تستقل من الكنيسة وعايزة تستقل من الملوك. تمام يا فندم. طيب نستفيد احنا ايه بقى؟ إن طول ما فضل التحالف بين رجال السلطة ورجال الثروة، طول ما كان الثمن بيدفع من دماء الشعوب. تمام، بس ده اللي انت لفت كده كده وصلت وصلت جدا. لكن انا قلت يا دكتور استاذ الهامي والاستاذ دكتور عطيه والدكتور عم، انتوا ايه تعليقكم على الراجل اللي بيقول لابد ان ننظر الى كتب التاريخ على انها كتب الخيال الصرف لانها تحكي عن وقائع وهمية لوحظت بشكل رديء. لوحظت بشكل رديء؟ رديء رديء. ده الرجل اللي هو عمل سيكولوجية الجماهير، ما هو تعليقه على جستفربو؟ لا أنا طبعا أنا ما شوفش الكلمة دي، نجيب لحضرتك الكتاب بكرة. مش مشكلة يعني، ممكن لابد أن نعتبر أن ننظر لكتب التاريخ على أنها كتب الخيال الصرف لأنها تحكي عن وقائع وهمية لوحظت بشكل رديء. احنا جايبين كل ده من كتب التاريخ. لا هو احنا اصلا انت كده دخلت في فلسفة التاريخ. لا لا مش عايز اخش في فلسفة التاريخ. لا هو اللي انت بتقوله ده فلسفة التاريخ حدث مش عايز انا اتكلم على فلسفة التاريخ. يعني في كذا حاجة انت عندك مشكلة مع الراجل يعني. هو اصلا محافظ قوي يعني، هو الرؤية المحافظين الشداد. طيب معلش بس انا بس ايه نتكلم على ثورة حصلت سنة 1688 بس فيها نقلوها ناس كويس فهي كتبت أو لوحظت بشكل رديء وتم الإضافة عليها بعض التفاصيل فيما بعد، زي ما بيقول هو اللي بيقول كده برضه، هو اللي بيقول ثم أصبحت واقعه. لذلك إنه بيقول حتى إني الأبطال الحقيقي الأبطال التاريخيين هم أبطال أسطوريين وليس حقيقيين. لا شوف طبعا طيب معلش عشان ده على جنب على جنب خليني أرجع لختم أنا في الكلام. من ضمن نتائج الثورة الدكتور عطية، الثورة الإنجليزية اللي عملها البرلمان الطبقة النبلاء دول، إنه الملك أصبح ليس مفوضا من الله أو كان ده المطلب يعني. السؤال بقى هنا حضرتك، يعني إيه الأيديولوجية اللي بنتكلم دايما حضرتك عن الأيديولوجية وبتاع، متى أو أين ظهرت الأيديولوجية في الثورة الإنجليزية؟ هو الايديولوجية في الثورة الإنجليزية، بس خلينا نسمع نتكلم الناس ببساطة يعني ايه ايديولوجية. يعني ايه ايديولوجية؟ هو مكون فكري وعقد تبنى عليه يعني استراتيجية التغيير. يعني مكون مجموعة افكار ومعتقدات متماسكة ومترابطة تصلح انها تبقى ارضية ينبنى عليها استراتيجية التغيير واستراتيجية يعني البناء. يعني استراتيجية؟ لا بقى احنا معلش يا بعض خود بالك عليا، يعني استراتيجيه يعني ايه رؤيه وخطه يعني رؤيه وخطه. تمام، يبقى دلوقتي بنتكلم على مجموعه افكار مجموعه افكار عند مجموعة من متماسكه الناس. مترابطه عند مجموعه من الناس بيحطوا عليها خطه اللي تسمى استراتيجيه. نعم كتر خير حضرتك اتفضل. الايديولوجيه اللي قامت بها الثوره الانجليزيه لها ثلاث روافد. كويس. الرافد الاول لها هو المجنة كارتا القديمه اللي هي كانت سبقت الثورة الإنجليزية بحوالي تقريبا 4 قرون. المجنة كارتا دي كانت اللي هي الميثاق الأعظم، أو سموها الشرعة العظمى أو العهد الأعظم. الميثاق الأعظم ده كان ميثاق جميل جدا جدا، أقاموا به في فترة مبكرة جدا جدا في في في في, في أوروبا. أقاموا به النظام الملكي الدستوري، الملكية الدستورية اللي هي بتنظم الايه توزيع السلطة بين الملك والبرلمان وكيف يأتي الملك وكيف وحدود صلاحياته. فالملكية ذات الصلاحيات المحدودة نظمتها المجنة كارتا، وكانت الشعب الإنجليزي كان بيعظمها جدا جدا. كويس. ده رافد. الرافد الثاني هو ايه؟ هو الفكر الجديد الذي جاء به المذهب البروتستانتي بشقيه، اللوثرية والكالفينية، يعني أفكار مارتن لوثر وأفكار كالفين. تمام. أفكار مارتن لوثر انتشرت في إنجلترا وأفكار كالفين انتشرت في اسكتلندا. المهم كانت إنجلترا في الفترة دي كانت إيه؟ كانت تقريبا أغلب سكانها أو أغلب أهلها كلهم بروتستانت، وصارت الكاثوليكية قليلة جدا جدا، كانت ضعيفة جدا جدا. وحاول الملك في فترة هنري الثامن قبل اليزابيث، يعني في ابوها يعني ابوها حاول ان هو يعمل حاجة اسمها الكنيسة الانجليكانية او الانجليزية، يعني يألف فيها شيء ما بين المذهب الكاثوليك والمذهب البروتستانتي. كان عنده هدف سياسي هنري الثامن، انه كان له هدف سياسي البابا. كان له هدف سياسي. ده رافد تاني اللي هي الأفكار الجديدة، الأفكار الكنسية، الأفكار المسيحية الجديدة اللي هي بتدعو إلى التحرر من قيود الإيه؟ قيود الكنيسة، والتحرر من سيطرة الإيه؟ القساوسة. هو في النهاية فكرة تحرري بصورة ما، يعني هو لا يزال في إطار المسيحية لكنه بصورة ما فكرة تحرري يعني. ولا سيما اللي هو أشد اللي هم أشد وأقوى في الفكر التحرري المستقلين، اللي هو اعتمد عليهم البرلمان بعد كده في حشد الجيش. المستقلين دول كانوا نظرتهم الى التغيير ابعد من نظره الايه البروتستانت اللي هم اتباع مارتن لوثر واتباع. ممكن اوقف حضرتك دقيقه هنا؟ نعم. اوروبا كلها كانت على المذهب الكاثوليكي، يعني لفترات من فترات الغربيه الغربيه. تمام. وكان البابا مقدس والبابا الى اخره يعني. وبعدين حضرتك نطل نطه كده لحد هنري الثامن. وهنا الثامن اللي اتجوز مجموعه ستات كده وبعدين خلف اليزابيث دي. وهذا الرجل كان له غرض سياسي في محاربه البابا، فاخترع المذهب. غرض سياسي وغرض يعني غرض شخصي كمان شخصي. يعني لان هو اما اتجوز اكتر من واحده والكنيسه البابا اعترض وما وافقوش على جوازه على كده وكلام من ده كله، فهو حصل صدام بينهم وهو خلاص يعني انطلق هو في طريقه وتزوج اللي هو عايز يتزوجه. وتقريبا اللي هي ان بولين اللي هو خلف منها اليزابيث، اللي خلف اللي الكنيسه قالت ان دي بنت غير شرعيه. السؤال بقى هنا، الفلاحين البسطاء في أوروبا زي ما أهل صلاح الدين في الفيلم بتاعه والحطابين في الجبال مالهم ومال مارتن لوثر ومال أفكار كالفن؟ ما هم في الآخر كانوا كاثوليك. فهل التغيير بدأ من الملك للشعب ولا من الشعب للملك؟ تغيير المذهب؟ لا، التغيير بدأ من الحركة نفسها، حركة مارتن لوثر نفسها بدأت بالتغيير وكونت مجموعات داخل الكنيسة نفسها عشان تغير. وبعدين لما ما قدرش يتغير فانتقلوا إلى ألمانيا وانتقلوا بعضهم إلى بريطانيا وبدأوا يغيروا ودعوا الناس بالفعل. يعني بدأت من الجمهور. نعم طبعا بدأت من الجمهور، ولكن الملوك بدأوا الملوك بقى إيه يحاولوا إن هم يتجانسوا معها أو يتعاملوا معها بصورة ما. يعني هنري وإليزابيث كمان كانوا بيحاولوا إن هم إيه يزبطوا علاقتهم معها شوية. جه اللي بعد منهم اصطدم بيها لأنه كاثوليكي، اللي بعد منه اتعلم منهم حاول هو يظبط العلاقة شوية، تنت العلاقة مضطربة ما بين ان هو يحاول ينافقهم ويظبط معهم العلاقة وما بين ان هو ايه يحاربهم، الى ان جاء ايه الى ان جاء بقى الثورة المجيدة على لما جيمس الثاني ده الاصطدام المباشر دوت مع الايه مع البروتستانت فقامت الثورة عليه. فهي الثورة هم كانوا بيحاولوا يتكيفوا مع الايه مع الجديد المتغير الجديد. فحضرتك بتقول ان الاغنياء الجدد اللي ذكرهم الاستاذ محمد بوجوزين كانوا عندهم كانوا مستقلين شويه. كانوا مستقل، لا مش الاغنياء، المستقلين دول مجموعه متدينين اسمهم مستقلين. بيوريتانيين متطهريين البيوريتانيين دول المتطهرين دول اتباع كالف. وباقي البروتستانت هم اتباع مارتن لوثر. المستقلين كان لهم نظره اشد او ابعد في التطهير والتغيير والاصلاح للافكار الكنسيه، ابعد كمان من من جميع البروتستانت بكافه طوائفهم. تمام. حتى ابعد من هم المتطهرين دول ابعد منهم كمان. المستقلين دول كان لهم نظره بعيده جدا جدا في التغيير، فدي كلها في النهايه افكار تحرريه. تمام. ده الرافد الثاني. الرافد الثالث بقى اللي جه منين؟ اللي جه من المدن الايطاليه. اللي جه من عصر النهضه. ما هنرجع لده، هسال في أيوة محمد ايه العلاقه بين ده الرافد الثاني جاءت منه الافكار اللي هي ايه اللي هي بدات من زمان من من من من من عهد من عهد النهضه من عصر النهضه على ايد توماس الاكويني وبترارك والجماعه دول. الافكار دي انتقلت طبعا بطبيعه الحال. كان في الفتره دي كان في نهضة أدبية كبيرة، تطور أدبي كبير جدا جدا في المسرح، في الشعر، في الفن، في الفن، في النثر، في كل شيء، في الخطابة. كان في تطور عالي. الفن عمل إيه؟ عمل ترويج لهذه الأفكار ونشر لهذه الأفكار. حتى بترك كان مشهور بأنه إيه الشعر بتاعه كان معروف في أوروبا كلها بحاله. وكان حتى بيقول إن العصر ده كان عصر انتشار الشعر، إلى حد إن هو اشتكى إن هو نفسه اشتكى وقال إيه؟ قال يعني كادت الحيوانات أن تخور شعرا. في الوقت ده كان الشعر منتشر. فالشعر والنثر والمسرح والفن ادى الى انتشار هذه الافكار في كافه اوروبا كلها بحالها. حتى يقال ان جون لوك استفاد كثيرا من يعني يمكن ان يقال بنسبه ما ان جون لوك بالنسبه للثوره الانجليزيه مثل جان جاك روسو بالنسبه للثوره الفرنسيه. يمكن ان يقال هذا وان كان بدرجه اقل. فجون لوك استفاد من هذه الايه من هذه الافكار ايضا ونشرها وبثها هناك. فكانت دي ثلاث مصادر بتصب في ايه في مصدر من المجنة كارتا ومصدر من المجنة كارتا او الميثاق يعني ده ومصدر تاني من افكار مارتن لوثر وكالفن. كل دي كلها افكار تحرريه اعتنقها الشعب والامه دانت بها. التقت هذه الافكار مع مين؟ مع مصالح الطبقه البرجوازيه. ضد مين؟ ضد الملك. للملك. لما بتلتقي الافكار دي مع مصالح طبقه معينه بتبقى يعني ايه يعني التقاء افكار مع ظروف مهيئه. التقاء افكار مع ظروف مهيئه. لكن الشاهد هنا ان ضروره الايديولوجيا للتغيير، لان مجرد تسميها ايه الايديولوجيا بتاعت الثوره الانجليزيه دكتور عطيه؟ يعني هل هي ايديولوجيا دينيه؟ هل هي ايديولوجيه تغيير فقط؟ هي ايديولوجيه خليط ما بين حريه الدعوه للحريه وحقوق الانسان، الحريه والانسانيه. هنا الحريه والانسانيه. نعم الحريه والانسانيه. طبعا الحريه والانسانيه والاصلاح الديني. بس يعني انا شايف الشاهد على الثوره الانجليزيه كلها انها اصلاح ديني. يعني هو خلينا نقول البروتستانتيه هي اللغه التي خوطبت بها الجماهير وتحركت تحتها الجماهير. لكن وانت بتحلل القوة المحركة لهذه الثورة ما ينفعش تنسى القوة الجديدة البرجوازية التي صارت تمثل قوة دافعة ضد الملك. طيب يعني دكتور عطية هي ايديولوجية دينية تحررية. وناخد بالنا حتى ان لما الامور ابتدت تخرج وتعملت الجمهورية يعني قامت جمهورية في انجلترا فترة كامل. بس هو بعد كده ايديولوجية الثورات في اوروبا تخلصت من الدين خالص نهائي. يعني هي مرت بمراحل معينة مش قادرة تتخلص بايه بشكل كافي. يعني قبل ما يظهر الاصلاح الديني على يد مارتن لوثر كان في محاولات للتخلص من الافكار بتاعت الكنيسه لانها مقيده. الكنيسه مقيده للشعوب، الكنيسه تعطل الناس عن الثورات، الكنيسه تعبد الناس للملوك والاباطره. فعشان خاطر يحاولوا يتخلصوا كان اول على استحياء. فظهر حاجه اسمها ايه؟ اسمها الفلسفه السيكولاستيكيه. هي طويله شويه على ما انا بقولها انجليزي بالفلاح شويه يعني واخد بال حضرتك. فايه فده كانت على على على ايد بالتحديد تونس الاكويني حاول يالف ما بين الافكار الكنسيه الاوغسطيه والافكار الجديده بتاعت ايه اللي هم خدوها من ايه من ششرون واستقوها من الايه من الفكر. بس خلينا نلفت نظر الناس ان الكنيسه كانت وصلت لمرحله من التجبر والتردد وبيع شكوك الغفران وكانت بتتحكم في تقريبا في مسار الناس بشكل متعسف جدا. لما لقت المدن الايطاليه ان ده الكلام ده مش نافع فظهر الفكر مين؟ الفكر الجديد بقى خالص اللي هو فكر الانسانيين اللي ظهر عيد بترارك ومارسيليو بادوا والجماعه دول. فكر الانسانيين يعني ايه؟ يعني الفكر المستقى من الرواقيين اللي بيعظم من شأن الانسان وبيقول بوحده الانسانيه كلها وحريه البشر جميعا وما الى ذلك. فخدوا الفكر ده وانطلقوا بيه، انطلقوا تحرروا من الكنيسه اللي ان لما الكنيسه حصل فيها حاله اصلاح من الداخل عادت واندمج التاني مع ايه؟ مع الفكر التحرري في الثوره الامريكيه في الانجليزيه. اروح للدكتور عمرو عادل. دكتور عمرو كان عندي سؤال، يعني عادتك ذكرت والاساتذه ذكروا ان المستقلين دول كانوا ابعد او اقوى في التغيير في الرؤيه للتغيير يعني. وحضرتك ذكرت انه حصلت حروب الاهليه ما بين الجيشين، جيش البرلمان والجيش الملك. سؤال بوضوح، هل كان من الضروري ان تحدث حرب اهليه يعني؟ طيب هو الاستاذ منير شفيق ليه مقال كان ممتع جدا الحقيقه. ومنير شفيق معانا في كل حلقه صح؟ طبعا منظر كبير يعني. طبعا ان كل الثورات لازم تتعرض لمصاعب كبيره اثناء حركتها يعني. والمصاعب دي ملخصه في اربع احتمالات يعني حاططهم. يا اما حرب اهليه، يا اما ثوره، يا اما عوده الديكتاتوريه تاني، يا انقلاب عسكري، يا تدخل خارجي. فدي اربع مسارات حتميه لازم تحصل. اللي هم تاني استاذ؟ حرب الاهليه، التدخل الخارجي، عودة الديكتاتورية، والانقلاب العسكري. لو لاحظنا حتى في كل ثورات الربيع العربي او الثورات اللي تحدث الان في المنطقة هي واحدة من الاربعة دول حصل. في سوريا حرب الاهلية والعراق، في اليمن في مصر عودة الديكتاتورية والانقلاب العسكري. عندنا اتنين يعني نسيب الاسم وانا شغل جامد. وسوريا حصل فيها تدخل خارجي ايضا. اذا دي الاحتمالات اللي بتحصل. عشان كده لينين قال ان انتصار الثورة يعني سحق القوى الامنية والعسكرية بهذا التعبير يعني، لان هي دايما مركز للثورة المضادة. سحق القوى الامنية والعسكرية. طيب منير شفيق نفسه قال برضو في مقدمة كتابه ده انك اذا حملت السلاح دفاعا عن النفس فانت هتهزم، لابد ان تحمل السلاح وانت تعرف انك ستنتصر. طبعا طبعا هو دي دفاعا عن النفس. نفسية المدافع، نفسية الدفاع بينهزم، هتوديك في الثورة الى هزيمة. لكن نفسية المنتصر هينتصر. ده الضرورة. فدي الفكرة. فالاربع احتمالات دول، الاربع مسارات دول موجودة. فبالتالي حدوث حرب اهلية احد الاحتمالات لما بيكون المجتمع عنده قوة يقدر يواجه بها السلطة. وهي يعني اذا كان تعبير الانقلاب العسكري انقلاب حديث، لكن في النهاية كل الملوك بيستخدموا القوة العسكرية اللي معهم لإعادة السيطرة. زي ما في فرنسا حصل وفي انجلترا حاول يعمل شارل الاول كده. امتى ما بيقدرش؟ لما بيكون في قوة اخرى تستطيع مواجهته. في اللحظة دي هو لا يستسلم، هو بيدخل في حرب اهلية ما دام بيحس بتكافؤ القوة. ايوه بس دكتور عطية ادانا فكرة كبيرة والدكتور الاستاذ محمد، ان الحكاية بنتكلم في مجال افكار يعني مارتن لوثر وكالفن يعني بنتكلم في افكار. بس ما تنزل على الارض الافكار لوحدها لن تفعل شيء. يعني لا مش قصدي تفعل شيء، بس قصدي اقول ان الصراع هنا كما صورونا الاساتذه الاستاذ الدكتور عطيه والاستاذ محمد انه صراع في افكار و... ما هو اي وليس أسلحة. اي حدث تغييري لازم يبتدي بفكره، لازم يبتدي بفكره، والفكره تؤطر وتتفهم بشكل واسع ويبقى ليها منظرينها وليها مروجينها، وبعد كده بتبتدي يتبني من المجتمع من يدافع عن هذه الفكره. الافكار طول ما هي ما فيش حد بيدافع عنها تفضل افكار، لازم في النهايه تنزل على الارض تمام. في صورة قوة يعني كان من الداعي أن تحدث حرب أهلية ما حصل في روسيا وحصل في فرنسا وحصل في إنجلترا وحصل في أمريكا، فبالتالي وحصل في كل الثورات الكبرى بيحدث فيها. استمرت قد ايه الحرب الأهلية في الحرب الإنجليزية؟ استمرت 5 سنوات من 42 ل 47. 5 سنوات حرب أهلية. نعم. يعني بضحايا كبيرة جدا و... عدد ضحايا كبير طبعا، ومعارك طاحنة. يعني لو رجعنا للتاريخ معارك بين الشعب والشعب، بين قوة الملك والمرحلة الأخيرة في الثورة 40 سنة. 40 سنة يعني بعد ما انتهت الحرب الأولى 48 بعد ما انتهت الحرب الأهلية 1948 انتهت 1948 40 سنة بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، بينهم 5 سنين حرب أهلية. فده وضع أعتقد طبيعي يعني، حتى وفي إيران حصل الكلام ده، بس يمكن أيوة بس ما حصلش حاجة بعد كده. بعد 40 سنة ما الملكية موجودة في إنجلترا يعني. لا ايوه بس ملكيه دستوريه، هناك فرق بين ملكيه شارل الاول وملكيه جيمس الثاني. ملكيه شارل الاول ملكيه استبداديه مطلقه، الملكيه الاخرى ملكيه دستوريه، فبالتالي حصل دفاع على جيمس الثاني اللي هو يعني الملك ايوه انا قدامي تمام اللي استدعوا فيها ويليام الثالث وماري زوجته اللي هي بنت جيمس استدعوهم، بس في المره دي صحوا لها بقى وشرطوا عليهم ووضعوا الميثاق، فبقت ملكيه دستوريه. يعني الشعب ليه قدره وليه سيطره وليه تحكم، والملك ليه بعض الامور، وده هو بيخلق نوع من التوازن. يعني حق الملك الالهي تم الانتزاع نزعه منه. ده مش بس ملكيه دستوريه، ده ملكيه محدوده السلطات، محدوده السلطات تماما، يعني كل صف ايد البرلمان. يعني ما كانش الهدف زي ما عمل حركه ضباط الاحرار من نقل الملكيه الى جمهوريه. هو لا ما ده مش ده الهدف على فكره، حتى بقى في المرحله الاولى في الثوره الاولى ما كانش هدفهم اسقاط الملك تماما، هو كان في بعض المطالب متقدمه الملك عشان يعملها زي عندنا احنا في يناير يعني. لكن هو لما تجاوز وابتدى يرفض الكلام ده اضطروا في الاخر حاله اعدام واعلان الجمهوريه، وفي فرنسا حصل الكلام ده. اذا البدايه في الغالب ما بتكونش في حاله صدام كبير، لكن لما السلطه الموجوده رغم ان الاستاذ الهامي الدكتور عطيه اتكلم عن المستقلين اللي كان قاعد في التغيير يعني. صحيح، بس مش هم الوحيدين اللي بيديروا حوارات السلطه، كان في نقاشات وفي قوى اخرى. فدايما بعد اي ثوره يبقى في ليس كلهم فيري راديكالين قوي، في جزء راديكالي وجزء بيحاول يحل المشكله وجزء توافقي. صح. ده دايما موجودين في الاول في البدايه التوافقي باصحاب الصوت العالي. بس بعد كده مع تطور الامور ودخولها في حتميه الصدام بيبتدي القوى الراديكاليه هي اللي تسيطر على الموضوع، وده تقريبا نمط ثابت في كل الثورات. طيب انا نظرا ان المخرج لازم يروح، ما اعرفش ليه، لانه قال الساعه بقت 2:30، فانا يعني لازم انهي الحلقه لان المخرج هينام مني ودي مشكله. بس عايز اسخن يعني، ما اعرفش المخرج فجاه وانا بركز معاك قوي قال لي يا ريس الساعه 2:30، يعني اللي هو ايه خلاص بقى عدد ساعات العمل خلصت خلاص ننزل على راسنا نروح. انا على راي المخرج اشكي لمين انا يعني اشكي لمين يعني ما علينا يعني. طيب يعني اذا كان في داعي للحادث حرب اهليه استمرت 5 سنوات. صحيح. دفع الشعب الانجليزي ثمن كبير، ما كانش الرغبه في الاولى في الاول تغيير الملك. صحيح. بس في الاخر او المطالبه باعدام الملك. طبعا، بس خد بال حضرتك هذه الفاتوره اللي بتدفع خلت من انجلترا ملكيه دستوريه حتى الان واحده من افضل الديمقراطيات في العالم. طيب سؤال اخير بقى للاستاذ الهامي، لان خلاص بقى طالما اخير خليني اعلق على بعض الحاجات. طيب خلاص ونأجل الجزء ده اللي بعدين. ماشي. انا كنت عايز اقول ان البرلمان دخل في مواجهه مع الملك، وفضل الملك يحل البرلمان 5 مرات دون ان يملك البرلمان اي قدره ويرجع ملكيه مطلقه. ده شارل الاول قبل 1640. ايوه تمام. وحتى 1640 بقى لما رجع البرلمان رجع لاحتياج الملك بعد هزائمه في حملاته العسكريه. المره الوحيده التي نجحت فيها الثوره لما البرلمان صارت له قوه، الجيش الاسكتلندي والجيش اللي هو شكله. قبل كده كان مهما البرلمان اتكلم كان يقدر الملك حتى يقتحمه. ومره قال لهم شارل الاول انا مش بهددكم، لان انا احتقر نفسي لو هددت واحد اقل مني، انا بهدد الانداد بس. بهذا الاستعلاء، وكان يقدر. فاللحظة التي انتصرت فيها الثورة هي اللحظة التي وجدت فيها القوة. الحاجة الثانية، ودي كلمة لأستاذنا علي، يعني الدكتور علي عزت بيجوفيتش، كان بيقول إن الإنجليز أصحاب الحلول الوسطى، لأن هي الثورة الوحيدة في أوروبا التي لم تنتهي إلى العلمانية ولم تحذف الملكية مطلقا. ما ذلك تقول؟ يعني هم وصلوا لصيغة وسط، فالصيغة الوسط دي إنه الملكية تبقى بشكل دستوري، يعني الجماهير تتحول إلى سيطرة البرلمان. والأهم من كده إنه كان ممكن تحصل حرب أهلية تانية مع موجة 1688 لولا إن قادة الثورة كانوا من العقل، بحيث إن هم استخدموا الشرعية السابقة. يعني هم جابوا بنت الملك، بنت الملك جيمس الثاني وزوجها ويليام الثالث، فلما جابوها ده شل حركة الجيش التابع للملك، لأنه هيقاتل بنت الملك. بنت الملك، فده اللي حمى الثورة الثانية من إنها يحصل فيها حرب أهلية زي الثورة الأولى. يعني في النهاية عشان كده كانت سلمية، وجود الثانية كانت سلمية، وجود القوة، بعض كانوا يسموها الثورة البيضاء، بس ما كانتش سلمية لأنهم معزولين، لا كانت سلمية لأنهم عندهم قوة، من القوة ما يجعل الخصم نفسه يتراجع. أقصد أقول إن امتلاك القوة هو السبب في نجاح الثورة، سواء السبب في نجاحها إذا دخلت في حرب، أو السبب في نجاحها إذا بمجرد إذا منعت السلطة من استخدام القوة المسلحة. طيب أنا عايز أديك الكلمة الأخيرة دكتور عطية، لأنه يعني عايز أختم الحلقة بيك، لكن اتقطعت راس الراجل الله شارلز الأول ده، لكن قبل ما يتقطع وصل بيدي استبداد وبيتحاكم، بيقول لا يحق لأحد أن يحاسبني سوى الله. يعني سريعا بس عشان محمود يمشي، لازم محمود يروح، أكيد معاه فلوس عايزين يروح. كيف كان مشهد المحاكمة تشارلز الأول؟ يعني لماذا أصدر العبارة دي اللي بيحاكمه؟ ومن اللي حاكمه تشارلز الأول؟ هو ليس المهم في القصة مشهد المحاكمة ولا السيناريو ولا الأخير، ولا سيما أن التاريخ طبعا زي ما حضرتك بتقول، ودي لها مش انا اللي بقول، زي ما بقول اللي بقول لكن ابعت لي وعد. ماشي ابعت لي يا محمود بعد اذنك، الله يخليك كلمني الحد الجاي اجيبه للدكتور عمرو واطلع لك الصفحه. ماشي، لابد ان ننظر لكتب التاريخ انها كتب الخيال الصرف، هي عباره عن مجموعه وقائع وقائع وهميه لوحظت بشكل غني. ايوه زي ما بقول وصف لبون، يعني ان ايه، ان على الاقل لقد نظم الكلام، وفي جزء كبير ايه فيه مبالغات. يعني خلينا في الجزء الاهم واللي انا عاوز استاذنك يعني ان هو ايه، ان انا اركز عليه شويه، هو ايه، ان من الخطوره بمكان ان يكون في افكار تقوم بها ثوره وهذه الافكار لا تكون مشدوده الى اصل عقلي، تمام، لا تكون مرتبطه باصل عقلي. ده رايك انت، انا بقول رايي والجمهور يحكم او الناس تحكم. يعني حضرتك بتكلمنا عن ثورات والاستاذ الهاني والدكتور عمرو. ما من ثوره قامت على فكره زي فكره الحريه، تمام، إلا وقوبلت فكرة الحرية بفكرة أخرى ينتجها النظام، وهي فكرة الأمن مثلا. حاجة الناس إلى الحرية عندما تقابل بحاجتهم إلى الأمن، الفكرة تطير. إمتى فكرة حاجة الناس إلى الحرية تصمد مهما كانت العقبات؟ عندما تكون مشدودة إلى إيديولوجية وإلى عقيدة قوية. الفرنسية كانت كده، الثورة الفرنسية كانت كده، والإنجليزية كانت كده، وفي عصرنا لا لا لا، الثورة الفرنسية انتهت على أنها مربوطة بأفكار عقائدية ضد، ما هي العلمانية عقيدة ضد عقيدة اعتبرت العلمانية دي. حتى الثورة الشيوعية نفسها كانت عقيدة، يعني هي كانت في البداية أفكار، بعد كده الأفكار بتاعت ماركس نفسها بقت مكون عقدي لهم. واخبر حضرتك العقيدة العلمانية عقيدة، تمام، ما من فكرة إلا لابد أن تكون تربط بعقيدة، والمهم عندنا، تمام. الحرية هي مثال، الحرية هو إيه، رائد الثورات كلها بحالها، مثال الحرية، الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية، ده رائد الثورات كلها بحالها. دي أفكار، دي مبادئ عامة ملهاش أرض، دي شعارات لابد أن تكون مرتبطة بعقيدة تشدها وتقويها، ولا حتى لا تقابل بإيه. لما قبلت فكرة إيه، حالة الناس إلى الأمن بعد الحرب الأهلية خضعوا وفترة طويلة، برضو في المدن الإيطالية لما خلاص كله اشتعل بالحرية، لما حصلت بقى الفوضى والنظام الاستبدادي دخلهم في فوضى، فاحتاجوا إلى الأمن، فقال لهم يا الأمن يا الحرية، اختاروا يا الحرية تختاروا الأمن، فاختاروا الأمن، فدخلوا في الإيه، في الاستكانة والإدعام. لكن عندما يكون هناك عقيدة والناس تعرف الحرية دي مستمدة من عقيدة، يبقى ايه؟ اعتقد فكرتك كده وصلت يعني. وصلت يعني اذا اعتبرنا ان كلمه العقيده زي ما قال الاستاذ الدكتور الاستاذ الهامي ان الليبراليه كانت عقيده او العلمانيه كانت عقيده، الشيوعيه كانت عقيده، وده يؤكد كلام جوستاف لبون بس احنا عبقريتنا طبعا سيكولوجيه الجماهير بيقول ان الناس في حاجه الى دين. الى دين طبعا، اي دين، اي افكار كلها طبعا كده طبعا. رغم ان هو نفسه كان دائما الى دين، رغم ان هو نفسه كان ملحد. هو بس انا افتكرت الجمله اللي انت قلتها لجوستاف لوبون دي. هو جوستاف لوبون ما كانش بيقول كده في اطار نفي التاريخ، كان بيقول كده في اطار هو كان يحمل تفسير اخر للثورات وللتاريخ. جوستاف لوبون ممكن نعمل علشانه حلقه او مجموعه حلقات. انا معاك. هو كان لا هو كان عنده التفسير حتى كتابه ان هذا هو عصر الجماهير، وان في عوامل نفسيه محركه للتاريخ، وان هو نفسه في كتاب روح الامم بيقول ان تغير الامم يبدا من تغير الافكار. دي في بدايه كتابه حتى والله. نعم. نص عباره لكن برينتو على التركيز على موضوع الايديولوجيا. ده هو نفسه لوبون في الكتاب ناقل نص عن نابليون بونابرت، وازاي نابليون ده وصل من العظمه في ال 15 سنه انه بقى تاريخي يعني. نعم. فبيقول ناقل نص عن نابليون بيقول كنت في حرب الفاندي او الفاندي تظاهرت باني كاثوليكي. نعم. ولم استقر في مصر الا لما تظاهرت ان انا مسلم تقي، ولو حكمت يهود لكنت بنيت المعبد معبد سليمان. معبد انا بس قصدت اقول انه جملته لوحظ بشكل رديء يقصد بها تفسيرات التاريخ لا يقصد بها التاريخ. هو بيتكلم عن الابطال بيقول لك الابطال في التاريخ ليسوا حقيقيين، بس هو الابطال الحقيقيين فعلا في التاريخ مجهولين. خلينا يعني لانه هو خلينا نتكلم عن الراجل ده بعدين في حلقه ثانيه، بس انا هجيب لك الكتاب. طيب خلاص، ما صفحه حاجه و70 انا فاكرها. ما دام محمد في السكر ماشي خلاص. على كل حال هو اكرر شكري أراد ان يحيي مساهمه الجماهير. يعني كلمة أبطال التاريخ هو أراد أن يحيي مساهمة الجماهير، وده حتى في كتابه روح الثورة الفرنسية اللي قدم فيه تفسير جديد للثورة الفرنسية. طب ما نناقش في مرة، أنا بحب إن شاء الله بعد الحلقة بتاعت نكمل فيها الثورة الإنجليزية نبقى ندخل على الثورة الفرنسية ونجيب. بشكرك جدا الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة، بشكر حضرتك جدا. الدكتور عطية عدلان أستاذ الفقه الإسلامي، بشكر حضرتك جدا. دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي المجلس المصري، مشكورك جدا. شكرا. واسف لو كان الوقت الحلقه دي قصير بس مش سببنا. المخرج حرام انت مش كنت في اسبانيا امبارح والله. بشكركم جدا ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. دي كانت ختام حلقتنا النهارده مع الاساتذه وفقره عن الثوره، ان شاء الله نلتقيهم الاحد القادم ونكمل.